في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي، قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا لقاؤنا الثالث في فك ألفاظ ومعاني المنظومة البيقونية، وقد تقدم بنا الكلام في المرتين السابقتين عن مبادئ لعلم المصطلح، ثم بدأنا في المنظومة وتناولنا أربعة أبيات، وهي قول المصنف في منظومته: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسلا، وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحدة، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. وتكلمنا على الحديث الصحيح وعلى شروطه، واليوم بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه نتكلم على الحديث الحسن، وقد تناوله المصنف رحمه الله بقوله: والحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. الناظم رحمه الله يريد بذلك تعريف أو وضع حد للحديث الحسن. والحديث الحسن كما سبق الكلام أثناء الكلام على أقسام العلماء أو تقسيم العلماء للحديث أو أنواع الحديث، قلنا مجمل الأنواع التي ذكرها العلماء تندرج تحت قسمين، وهو قسم المقبول وقسم المردود. والمقبول هذا يشمل الصحيح والحسن، فهو يشمل كل أنواع الأحاديث التي يحتج بها، ومعلوم أن الصحيح ليس في درجة واحدة، فمنه ما هو في أعلى درجات الصحة وفي أدنى درجات الصحة. والعلماء يقسمون الصحيح إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، وكذا الحسن يقسمونه للحسن لذاته والحسن لغيره. وكل أنواع الأحاديث المقبولة سواء الصحيح بنوعيه أو الحسن بنوعيه، فكله داخل تحت قسم المقبول، وكل الأنواع التي فيها نوع ضعف تدخل تحت الحديث المردود. فالحسن من أنواع الحديث المقبول، وقد اختلفت عبارات العلماء في تعريفه، وهذا النوع من الأنواع التي طال فيها الخلاف سواء في التعريف أو سواء في التطبيق. فأغلب الشغل الحديثي تحت هذا الباب وهو الحديث الحسن، لذلك اختلفت عبارات العلماء في تعريفه في تعريفات كثيرة، لا نذكر منها إلا ما ذكره المصنف واعتمده، ثم نذكر التعريف الذي اعتمده العلماء المتأخرين وصاروا عليه. ف فالناظم رحمه الله اعتمد قول الخطابي في نظمه هذا، فهو يريد أن يضع حدا للحديث الحسن وهو نفسه حد الحديث الصحيح، ولكن يختلف اختلافا جوهريا وهو في ضبط الراوي. وضبط الراوي تكلمنا فيه في المرة السابقة، وقلنا أن الضبط معناه الحفظ والإتقان، والضبط ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب، وهذا الشرط هو الذي يحدد نوعية الحديث. فإذا كان الراوي ضبطه جيدا متقنا في أعلى درجات الضبط فكان حديثه صحيح، وإذا خف ضبطه كان الحديث حسن. إذن الحديث الحسن هو نفس شروط الحديث الصحيح، لكن خف ضبط راويه، وضبط بشرط ألا يكون خفة الضبط تصل به إلى الإيه؟ إلى حد الضعيف، بحيث أنه لا يحتمل التفرد إلى آخره. لذلك قال المصنف: الحسن المعروف طرقا وغدت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. وكما قلنا أن هذا الحد الذي اختاره الناظم هو نفس تعريف الإمام الخطابي للحديث، حيث قال في معالم السنن له رحمه الله: هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. هذا هو تعريف الإمام الخطابي للحديث الحسن. طبعا كما قلنا في البداية من العلماء من له تعريفات أخرى، كالإمام الترمذي في جامعه، وكذا ابن الصلاح والعراقي وغيرهم لهم تعريفات، ولكن هذا الذي اختاره المصنف، ولا نريد أن نستطرق كثيرا في تعريفات العلماء، كما قلنا أن هذا الباب باب واسع طويل الذيل في كتب العلماء. والمقصود بعرف مخرجه أي الراوي الذي يدور عليه الإسناد. وقلنا أن المتأخرين تبنوا تعريف الإمام ابن حجر رحمه الله، وهذا هو الذي نحفظه، حيث قال ابن حجر رحمه الله: هو ما اتصل إسناده بنقل العدل الذي خف ضبطه إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فالملاحظ يجد أن هذا هو نفس تعريف الحديث الصحيح، إلا أنه يفرق عن الحديث الصحيح، وهذا مهم جدا أن نعلم ما هو الفرق بين الحديث الحسن والحديث الصحيح. الفرق في ضبط الراوي، فإذا كان الراوي ضبطه في أعلى درجات الضبط فكان حديثه صحيح، فكان الحديث صحيح، فإذا خف ضبط الراوي كان الحديث حسن. وقول الناظم رحمه الله: رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أي لا كالصحيح اشتهرت في الضبط. وهذا قول الناظم هذا هو الحد الفاصل ما بين الحديث الحسن والحديث الصحيح. قوله رجاله لا كالصحيح اشتهرت، هذا هو الحد الفاصل ما بين الحسن والإيه؟ بين الحسن والصحيح. طيب، ما هو حكم الحديث الحسن؟ بكده عرفنا تعريف الحديث الحسن، فما هو حكمه؟ الحديث الحسن يحتج به وهو في حيز الاحتجاج، إلا أنه لا يصل إلى رتبة الحديث الصحيح، ولكن في الجملة كل الأحاديث التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بنوعيها سواء الصحيح أو الحسن فهو يعمل به، ونأخذ منه الأحكام ونأخذ منه الاعتقادات ونأخذ منه الفضائل وغيرها. لذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين: لا يعرف إمام من أئمة المسلمين البتة قال لا يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف من عمل به، حتى نعرف من عمل به. هذا لم يقله أحد من علماء المسلمين. نحن نتوقف في الحديث نشوف مين اللي عمل به الأول. لا، ما دام الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول كثير من العلماء كالأئمة الأربعة وغيرهم، إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن الحديث الحسن حجة يعمل به عند جميع العلماء، ولكن الحديث الحسن والحديث الصحيح إذا كان بينهما نوع تعارض في الظاهر، ولم يستطع العلماء أن يجمعوا بين الدليلين، ولم يستطيعوا أن يوفقوا بينهما، فإذا يرجحوا، فيكون ترجيح الأعلى صحة على الأقل صحة، وهذا يعني أمر معروف في أصول الفقه. يبقى إذن هذا هو كلام مختصر كلام الناظم حول الحديث الحسن. والحديث الحسن كما قلنا في بداية الكلام هو من أكثر الأنواع التي دار حولها الكلام ودار حولها الجدل بين العلماء، وصنفت كتب ورسائل في الرد أو تقعيد ضابط الحديث الحسن. وينبغي أن يعني ننبه هنا على أمر، أنه قد يشكل على الطالب في بداية طلبه بعض اصطلاحات العلماء ولا يعرف موضع الصحيح. والسبيل لحل هذا الإشكال كما يقول العلماء بأمرين: الأمر الأول بالمدارسة والممارسة، أنه يدرس كلام العلماء ويصبر على ذلك، لأن من الملاحظ جدا عند كثير من طلبة العلم عدم المصابرة وعدم الثبات في طلب العلم، فيطلب العلم فترة ثم ينشغل فيترك طلب العلم، أو لا يجد في نفسه الراحة أو السير على ركب العلماء فيترك العلم. هذا لا، وكما قال يحيى ابن أبي كثير: لا يستطاع أي العلم يعني براحة الجسم أبدا، استحالة الإنسان يأتيه العلم وهو نائم على فراشه، لابد أن يتعب ويسهر ويجاهد نفسه في طلب العلم. يبقى أول أمر في حل إشكالات أو اصطلاحات العلماء بالممارسة والمدارسة. الممارسة يعني ممارسة قراءة كتب العلماء والضربة على فهم كلامهم، والمدارسة بأن يتدارس هذا الكلام بين العالم، وهذا هو الأمر الثاني الذي يحل به إشكال اصطلاحات العلماء، وهو سؤال أهل العلم. وهذا أمر مهم جدا، لأن كثير من وسيما في الأوقات التي أصبح العلم منال بسيط سهل، أي حد يضرب كلمتين على الإنترنت فيطلع له كلام العلماء، فظن في نفسه أن خلاص هو كده أصبح عالما. لا، لأن إشكالات العلماء هذه لا يستطيع الإنسان أن يقف عليها بتمامها إلا بسؤال أهل العلم والجلوس تحت أقدامهم. ومعلوم جدا جدا أن كثير من العلماء كان ضنين، كان يعثر العلم لا يعطينه لأي أحد، حتى مرة أحد العلماء ظني أنه شعبة وقال له: لا تضع اللؤلؤ في أعناق الخنازير. مش أي حد يتعلموا العلم وخلاص، لا، كانوا لا يعلمون العلم إلا لمن استيقنوا من دينه ومن فهمه، لأن هذا العلم لو علمناه لرجل منافق عليم اللسان يستطيع أن يغري الناس بلسانه ويهرف بما لا يعرف، هيضل الناس ويلقي عليهم شبهات. لذلك يجب أن، عشان كده احنا قلنا في شروط الحديث الصحيح عدالة الراوي، العدالة اللي هي الديانة، أن يكون دينا، وهذا أمر مهم جدا لا ينبغي أن نغفل عنه. إذن حل إشكالات العلماء تكون بالممارسة والمدارسة لكلام أهل العلم، ثم بسؤال أهل العلم، وهذا مهم جدا أن يطلب الطالب أو يبدأ طلبه على يد عالم أو طالب علم، ولابد له أن يكون له قرين يعني يختصر له الطريق ويدله على المواضع الصحيحة. هذا بالنسبة للحديث الحسن. ثم انتقل المصنف بعد ذلك رحمه الله إلى الحديث الضعيف، فقال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقسام كثر. بهذا النظم أو هذا الكلام الذي قاله الناظم يضع لنا بابا كبيرا لمعرفة الحديث الضعيف. قلنا أن الحديث إما مقبول وإما مردود، والمقبول له شروط كما ذكرنا شروط الحديث الصحيح الخمسة، وأيضا الحديث الحسن له الشروط التي ذكرناها أيضا، فكل حديث اختل فيه شرط من هذه الشروط الخمسة فهو الحديث الضعيف. لذلك قال: وكل ما عن رتبة الحسن قصر، يعني قصر عن توافر شروط الحسن فيه، فهو الضعيف وهو أقسام كثر، أنواع كثيرة جدا. يعني أن الضعيف هو ما لم يتوفر فيه شروط الحديث الحسن، وبالتالي أو من باب أولى ألا تتوفر فيه شروط الحديث الصحيح، لأنه لو توفرت فيه شروط الحديث الصحيح لكان أعلى رتبة من الحديث الحسن. فما دام لم تتوفر فيه شروط الحسن فمن باب أولى، وهو قياس الأولى كما يقول العلماء، فمن باب أولى لم يصل إلى رتبة الإيه؟ الحديث الصحيح، لأن الصحيح على رتبة من الحسن. والتعريف الجامع للحديث الضعيف هو ما لم يتوفر فيه شروط القبول. هذا يعني إيه؟ يعني أسلم التعريفات. الحديث الضعيف هو ما لم يتوفر فيه شروط القبول، والقبول هذا إما شروط الصحيح أو شروط الحسن. فإن اختل في الحديث شرط من شروط القبول الخمسة انحطت رتبة الحديث إلى الضعيف ولا بد. إلى الضعيف ولا إيه؟ ولا بد. ولما كان اختلال شرط من هذه الشروط ينتج عنه نوع من أنواع الحديث، يعني احنا قلنا لو تذكروا في المرة في الجلسة التي تكلمنا فيها عن الحديث الصحيح تكلمنا عن شروطه، قلنا أن كل شرط من هذه الشروط إذا اختل هذا الشرط نتج عن هذا الخلل نوع من الحديث الضعيف. يعني مثال، قلنا أن الحديث الصحيح هو من أول شروطه اتصال السند. اتصال السند قلنا أن يأخذ كل راوي الحديث عن من فوقه من شيخه مباشرة، إذا اختل هذا الاتصال نتج عنه سقط. سقط يعني إيه؟ يعني هذا الحديث غير متصل. والسقط أنواع، إذا كان في بداية الإسناد من عند المصنف كالبخاري أو مسلم أو أبي داود أو الترمذي أو ابن ماجه أو غيرهم، سمي هذا الحديث المعلق. إذا كان من وسط الإسناد راويا واحد فقط من وسط الإسناد فيسمى حديث مقطوع، اثنين يبقى معضل. إذا كان من آخر الإسناد من عند النبي صلى الله عليه وسلم سمي مرسلا، يبقى هذا يعني كل هذه الأنواع من أنواع الحديث الايه؟ الضعيف. فعندما اختل شرط من شروط الحديث الصحيح نتج عنه الحديث ايه؟ نوع من أنواع الحديث الضعيف. هذا بالنسبة لإيه؟ اتصال السند. وكل هذا يعني يأتي باستفاضة أثناء الكلام على المنظومة إن شاء الله تعالى. يبقى هذه هي أنواع، هذا هو الحديث الحسن وهذا هو الحديث الضعيف. طيب، ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله بعد أن تكلم عن الحسن والضعيف بدأ يتكلم على مسميات المتون، فقال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. هذا البيت الذي ذكره المصنف فيه نوعين من أنواع المتون. احنا لو تذكروا في أثناء الكلام في المقدمة على مبادئ المصطلح قلنا أن الحديث أو موضوع المصطلح بيدور حول السند والمتن، وقلنا السند هو المقصود به كما عرفه بعض العلماء وسلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، قلنا الصحيح هو حكاية طريق المتن، اللي هم الرواة وكيفية تحملهم لهذا الحديث وكيفية أدائهم لهذا الحديث، والكلام الذي ينتهي إليه هذا الإسناد فهذا يسمى المتن. وباعتبار كل من انتهى إليه الكلام يسمى هذا باسم من أسماء علوم الحديث. يعني مثلا إذا كان الكلام انتهى عند النبي فيسمى المرفوع، لذلك قال وما أضيف للنبي المرفوع. والشطر الأول هذا في هذا البيت وضع المصنف فيه تعريف الحديث المرفوع. فما هو المرفوع؟ العلماء قالوا المرفوع الحديث المرفوع هو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يخرج منه ما أضيف إلى غيره. والذي يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما من قوله أو فعله أو إقراره أو صفة من صفاته، سواء كانت هذه الصفة خلقة أو خلقا، يعني سواء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في خلقته كشعره كفمه يده طريقة مشيته، أو كخلقه حسن المعاملة التواضع وهكذا. يبقى الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو إقراره أو صفته الخلقية أو الخلقية، هذا هو الحديث الإيه؟ الحديث المرفوع. فمثلا من أمثلة المرفوع القولي يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم كحديث إنما الأعمال بالنيات وغيرها من الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، أو بني الإسلام على خمس، كل هذه تسمى بالمرفوع القولي. والمرفوع الفعلي يعني كما أنه كان ينام على جنبه الأيمن، كان يحب التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله، كان يذكر الله على كل أحيانه، كان ينام بعد صلاة الليل على جنبه، كل هذه من أي من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة الإقرار أي الأشياء التي حدثت في زمنه صلى الله عليه وسلم وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما صح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني هذا أمر فعل يعني فعلوه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكره، فهذا دل على أنه يعني حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إقراره. ومن أمثلة المرفوع الذي فيه صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وصفه كحديث أنس رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، أزهر اللون ليس بأبيض أمهق، ولا آدم ليس بجعد قطط ولا سبط. هذا كله إيه؟ من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كان خلقه القرآن، فهذا كله يسمى بالإيه؟ بالمرفوع. وقال وما لتابع هو المقطوع، يعني الذي ينتهي الكلام إلى التابعي فيسمى بالحديث المقطوع. يعني نريد، وهذا الحديث المقطوع كما قلنا هو الذي ينتهي إلى قول مين؟ قول التابعي، فهو الحديث المقطوع. نجد هنا أن المصنف رحمه الله ذكر نوعين من أنواع الحديث أو أنواع المتون، نوعين من أنواع المتون هو المرفوع والمقطوع، ثم بعد ذلك بدأ بعدها بالمسند، وده يعني يذكر أنواع المتن وأخر الكلام على الموقوف، وهذا من أنواع الإيه الحديث أو من أنواع أسماء المتون، وهذا مما استدركه بعض الشارحين على الناظم. هنا لابد أن يعني ننبه على أمرين ويأتي التنبيه عليهم أيضا أثناء الكلام على أنواع السند، أنه لا يخلط الطالب، ينبغي أن لا يخلط الطالب بين الحديث المقطوع والحديث المنقطع. الحديث المقطوع هذا نوع من أنواع المتون، أسماء المتون، يعني إذا كان الكلام منسوبا إلى التابعي فهذا يسمى بالمقطوع. أما المنقطع فهو نوع سقط من الإسناد، إذا سقط من الإسناد راوي واحد في وسط الإسناد فيسمى بالحديث الإيه؟ المنقطع أو الإيه؟ أو المقطوع، وينبه عليه إن شاء الله أثناء الكلام على هذا الباب إن شاء الله تعالى. طيب، ما هي فوائد معرفة الحديث الموقوف والمقطوع؟ نقولها سريعا ونأتي عليها أثناء الكلام إن شاء الله أيضا. منها أولا أن نتخير من اجتهادات الصحابة، لأن احنا لما نعرف أن ده من كلام الصحابي أو ده من كلام التابعي نعرف أين هو اجتهاد الصحابي فنعمل به، لأنهم أولى بالاتباع. وأيضا هذا يكون عاضد للمرسل، وده نيجي لما نيجي نتكلم على المرسل نقول كيف يتقوى المرسل. فبعض العلماء كالشافعي قال أن المرسل يتقوى بفتوى من فتاوى كبار الإيه؟ من كلام الصحابة. أيضا الحديث قد يختلف فيه الرواة، فمنهم من يرويه مرفوعا ومنهم من يرويه مرفوفا، يعني منهم من يقول أنه من كلام الصحابي ومنهم من يقول أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام التابعي. فهذا الخلاف لما نقف على هذا الخلاف يعني يستطيع العلماء أن يحددوا علة الحديث، هل هذا الحديث صحيح أم لا. أيضا بعض ما يروى عن الصحابة يكون له حكم الرفع، ودي مهمة جدا نتكلم عليها أيضا إن شاء الله عند الكلام على الموقوف، وهو الذي يكون من كلام الصحابة رضي الله عنهم. بهذا نكون انتهينا من الكلام على الحديث الحسن والحديث الضعيف والمرفوع والمقطوع. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.